طيب بسألك يا سليمان، لو اثنان تضاربا فضرب أحدهم الآخر بيده فخرج دم من الشفة وقال أحدهم أريد الدية، كيف؟ ها؟ الدامغة؟ دامعة؟ كم فيه يعني؟ حكومة. تمام. طيب يا جاسر، لو شخصان تضاربا فضرب الآخر أنف الآخر فعوج، كم فيه؟ إذا كسر من العظم ثم جبر في حكم عليه. ليس المذكور لا عضد ولا ساق. طيب ومثل لو ضرب فانكسر الفك ثم عوفي، كم فيه؟ طيب يا مالك، يقول إذا جعل في العظم أسياخ أو شرائح حديد مؤقتة تتصل أو تنفصل عن الجسم بعد مدة للحفاظ على استقامة العظم، فهل فيها حكومة أم بعيران؟ إيش تقول؟ حكومة. إيش تقول أنت؟ ننتظر حتى تزول الأسياخ، تمام؟ في إزالة الأسياخ وقال الأطباء عوفي تماما، كم فيه؟ استقامت تمام، بعيران. وإذا ما استقامت عبد الباري حكومة. نعم. يقولون هو تقدير دية الضلع والذراع والفخذ والساق والترقوة، هذه حكم قضاء عمر الخطاب رضي الله عنه. يقول ما الحكم لو كان السبب عدم انجبار الفخذ مستقيما هو الطبيب الذي عالجه؟ لو أنت صدمت واحد انكسرت يده والطبيب جبرها تجبيرا خاطئا فمالت يده، لا، المصاب يرجع الاثنين على الطبيب وعلى الجانب، فنبعث من أهل الخبرة حكومة، طبعا نقدر حكومة كم يضمن الطبيب وكم يضمن الجانب. يقول هل في مسألة إذا لم ينجبر مستقيما الحكومة هل تكون هنا أكثر من فصل من البعيرين؟ أحيانا تكون الحكومة أقل وأحيانا أكثر على قوة الإصابة والميلان، إذا كانت إصابة قليلة قد يكون أقل، وإذا كانت كثيرة قد تكون أكثر من البعيرين. لا بسألك، لو أحد أراد أن يركب معك السيارة فأغلقت باب السيارة على أظفره، تمام، فانقلع الأظفر وطالب بالدية، كم؟ ها؟ حكومة، ها؟ صحيح، بس لكن ننتظر حتى أيوة. طيب إذا نبت كما كان، إذا خرج كما كان حكومة. طيب ليه قلنا حكومة؟ لماذا قلنا حكومة؟ طيب حمزة، ليه لماذا قلنا حكومة؟ ها؟ إذا إيش؟ لا، إذا نبت لازم في حكومة، وإذا ما نبت لا، القصاص غير الدية، القصاص شيء والدية شيء، إذا نبت ما في قصاص، تكلم عن الدية. شوف أي اعتداء على آخر في دية، عمد، خطأ، شبه عمد، لازم دية، تمام؟ وأي اعتداء على آخر لا يلزم منه القصاص، قد يكون خطأ أو شبه عمد، عرفت؟ أيوة. يعني لو واحد وماشي وقرصك وطلع دم دية، ولو شخص فتح الباب بالسيارة وانكسرت يدك ما في قصاص، قصاص شيء والدية شيء، أي اعتداء دية. المسلم يقول كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. طيب فإذا قلع الظفر سواء عمد أو خطأ أو شبه عمد، نبت أو ما نبت، كم فيه حكومة؟ لماذا ما قلنا فيه مقدر؟ إيه ليه؟ ها مش تقول إيش؟ ما إيش؟ ما أتى في شيء، لكن ليه؟ ما هو عظم، ما هو عظم. مثل لو شخص أتلف شيء من كتابك، صفحة صفحتين ثلاث فيه الدية، واضح؟ فإتلاف في اللسان فيه دية، عرفت؟ أيوة. الدية هم مقدرها أو غير مقدرها، وهذا يدلك على حرمة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، بل يكرم ويحترم ويقدر ويعطى حقه كاملا ولا يبخس منه شيء، فضلا عن أن يعتدى عليه، تمام؟ أبا سهل لك حمزة، لو شخص صدم سيارتك فيه الضمان صح؟ عمد شبه عمد خطأ فيه، أيوة كذلك الإنسان، واضح؟ يقول لماذا ساق المصنف حكم الموضحة والهاشمة والمنقلة تحت باب الشجاج، مع أن حكمها عام في الشجاج وفي الجروح التي في سائر البدن ليست خاصة بالوجه؟ سؤال ناقص، لكن قصده لماذا قال المصنف باب الشجاج وما قال باب الجروح وكسر العظام؟ نقول باب الشجاج وإن كان جميع الجروح يدخل فيه، لأنه أول شيء بدأ به في الرأس، قال باب الشجاج الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، ولا قصده لو باب الجراح ويشمل ذلك الشجة، بس لما كانت هي الأعلى بدأ بها واستمر عليها. يقول هل يدخل السكران تحت حكم المجنون؟ ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى وقوع طلاق السكران، لأنه هو الذي جنى على نفسه، وذهب بعض الأحناف وبعض الشافعية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله إلى عدم وقوع طلاق السكران، لأنه يدخل فيه مع المجنون حتى يفيق، فالسكران شقيق المجنون. يقول إذا كان الصغير مميز ويعرف أن هذا طلاق يفارق زوجته هل يقع؟ ولأن قليل أن الطفل يزوج عمره 10 سنوات، وغالب الرجال يبلغون وأعمارهم 13 عاما في الغالب، فيقل أن يزوج الرجل عمره 11 سنة أو 10 سنوات، لكن لو طلق نقول أحوط ما يقع طلق لهذا الحديث، لأنه لا يعرف مصالح ومفاسد الطلق، فقد يخدع فيطلق. يقول ما هو ضابط الجنون الذي لا يؤخذ به؟ هو فقد العقل، ما يحسن التصرف. وهل المريض النفسي والموسوس يدخلان في المجنون وكذلك المسحور؟ هؤلاء معذرون لأنهم من موانع الطلاق، في شروط وفي موانع، من موانع الطلاق عدم المرض القهري لذلك، مثل الوسوسة والمرض النفسي إذا كان الشخص لا يملك معها الشعور فيطلق، لكن بعض الأمراض النفسية لا تؤثر في العقل، وكذلك المسحور طلقه لا يقع سواء كان هو المسحور أو زوجته مسحورة فيطلق يخشى من فقدان عقل زوجته مثلا ونحو ذلك. يقول هل يؤجر المجنون ووالداه إن عمل شيء من الصالحات؟ نعم فضل الله واسع. لو مثلا مجنون يشيل مصاحف من هذا المكان ويضعها في المكان الآخر يساعد والده يؤجر عليه، لو كان ينظف المسجد يؤجر عليه، وهكذا. يعني المقصود ليس كل جنون عدواني، بعض النوع الجنون في هدوء فقد عقله لكن لا يعتدي على أحد. طيب نبغى مثال من القرآن كل شخص يبين هل هو تام موجب أو تام منفي أو ناقص. تمام نعم جاسر، أي استثناء في القرآن؟ طيب بسألك عندما مثلت، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ شنو الاستثناء؟ نعم صعب. ناقص كيف نعربه؟ نحذف الأداة ويكون الكلام على الرسل البلاغ المبين، فالبلاغ ابتدأ مؤخر، البلاغ على الرسل. تمام. وما آمن معه إلا قليل، شنو كلام منفي تام، والمستثنى من لا ناقص هذا. وما آمن على قليل، وما آمن آمن قليل، وما آمن قليل. نعم ها نعم إيه. وما يخدعون إلا أنفسهم، شنو ها منفي تام، وش حكمه؟ يجوز البدل والنصب. تمام نعم خليفة ها. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة، وش حكمه؟ نوع أول منفي تام، حكمه يجوز النصب البدلية. طيب والمستثنى ما ها من شاء، وش الآية؟ لا ما كان يغني عنهم، يغني عنهم من الله، يغني عنهم من الله. نعم يعني وما يغني عن القوم، وش الآية؟ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، شنو ما أسألكم عليه من أجر تاما في وجوب النصب. تمام أو البدلية ها تمام. ها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، شنو أعوذ بالله تاما فيه صحيح، ويجوز فيه إيش ها؟ يجوز النصب على الاستثناء ويجوز إيش البدء، شنو نقول ها؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بدل من ايش؟ بردا ايوه. وما يذكر الا اولو الباب، شنو ناقص يجب فيه ايش هنا؟ الرفع ايه. ها ها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله مش نوعها؟ يعني كلمة لا إله إلا الله مش نوعها؟ ناقصة؟ نعم، بس محذوف مقدر، لا إله حق إلا الله. نعم، إن الحكم إلا لله شنو؟ ناقص. صحيح. ها؟ إن الإنسان خلق يمس إلى المسلم شنو؟ مش حكمه؟ شوف النص. نعم. ها؟ ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. مش نوعها؟ إنهم في تام جزء فيها إيش؟ البدل من إيش؟ ها؟ هذا دخل الكفار ما يدخل الكفار المساجد إلا خائفين. يصح إلا خائفون وإلا خائفين. نعم. وما من إله إلا إلهنا شنو؟ وما من إله إلا إله واحد. يجوز فيه البدل والنصب والاستثناء. ولو أردنا الاستثناء شنو نقول؟ وما من إله، ها شوف، وما من إله إلا إله واحد، ما قام إلا زيد، ولا ما قام القوم، ناقص يعني ولا تام؟ تام. وين تماما؟ وما من إله وما أحد من القوم إلا إله واحد، يجوز فيه النص ومن إله إلا إلها واحدا أو إله واحدا. صح. نعم. ها؟ ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، هذه مجرورة بحرف. نعم، يذوقون فيها الموتى الموت الأولى شنوعة؟ تهم فيه، يجوز فيه. يعني هنا ما فيه للنصب. صح. ايه. نعم، يهلكون إلا أنفسهم وش نوعه؟ تاما فيه. وش حكمه؟ بدل. نعم، ربعا. وما أرسلناك إلا رحمة وش نوعه؟ ناقص. وش يجوز فيه؟ ها؟ التام الناقص. ما في تام ناقص، كلام ناقص. وما أرسلناك، أي صحيح، أرسلت زيدا رسولا. نعم. ها؟ إلا كتب له. طيب، هذا في الجملة. نعم. فشربوا منه إلا قليل منهم. ما شاء فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذا لازم النصب، وجوب النصب. البقرة وجوب النصب، سورة البقرة اللي في سورة النور. لكن في النساء ما فعلوه إلا قليل منهم أو قليلا منهم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان تصل. ليه؟ ما كان صلاة المشركين إلا مكاء. من في هذا ولا لا؟ طيب، مذكور المستثنى من هو ولا لا؟ صلاته ضمير إيه من في تام ها يعني ناحية المعنى قصدك لا ليست صلاته إلا مكان تصديه وش يصير نوعها ناقص وش يجوز فيه أي يعني وش تكون العبارة صلاتهم مكاء صحيح نعم بالباري ها وقالوا لن تمسنا النار وش نوعه تاما في صحيح ها إذا مسكم الضر ظل من تدعون إلا إياه وش نوعه تام ما في شيء وش يوز فيه وش الآية تام موجب يجب فيه النصب نعم ها كل شيء هالك إلا وجهه وش نوعه لا ها تام موجب صحيح نعم ها وش الآية الأخلاء يوم إذن بعض من بعض عدو إلى المتقين وش نوعه تام وجب حكمة جوب النصف ها إلا وما أرسلنا من قبلك وش نوعه ناقص حكم حسب العوامل نعم هي الجملة هذه نعم هذه الجملة نعم شبراني ها وما جعله الله إلا بشرى شنو ناقص نعم أو يعوذ بالله ولك ما يأكلون في بطونهم إلا النار شنو ناقص نعم ها إلا إبليس أبى أن يكون نعم تام موجب ها نعم. ها شنو وما كان المؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ من في تام أيوة يجوز فيه النصب أو الاستثناء طيب ومن يغفر الذنوب إلا الله إلا الله ها تام من فيه شو يجوز فيه البدل على ويش ها لا من استفهمها يغفر الله الذنوب يغفر الذنوب يغفر الله بدل من ويش شلون ومن يغفر أي استفهام هذا استفهام لا من يغفر الذنوب إلا الله أسألك أنا أشوف هي من يغفر الذنوب هل هي تامة لا هل معنى يستقيم كذا كامل لا كامل هل هو كامل مو كامل هذا من فيه طيب هذا من فيه الاستفهام أصلا وناقص ناقص والمستفى وأن الكلام ناقص ومن يغفر الذنوب ربكم أن يغفر الذنوب، جملة ناقصة. طيب كلمة لا إله إلا الله شنوعها؟ ها شوف أنت وقف على قبل إلا، يتم المعنى ولا ما يتم؟ لا إله يتم المعنى ناقص. نعم، هل هو تام؟ لا إله ناقص، بس الخبر مقدر لا إله حق إلا الله. إذا قلنا إلا الله لا إله حق إلا الله، الله بدل منه الخبر المقدر، يعني الحق هو الله. طيب يا سليمان، ولن نعرف لنا كيف يكون الطرف، يعني حتى نفرق بين طرف وجرح. شيء ينتهي إليه، تمام؟ مثل إيش؟ الأصبع لا حد ينتهي إليه، ومثل الشفا كذلك. طيب يا بدر، لو شخص تضارب مع شخص آخر، تمام، وأنت أنت مسؤول عن تقييم الأطراف، بس تحكم في الأطراف اترك الجراح، فلو أتى شخص آخر طعن بسكين مع بطنه وظهره ومع يده وكسر يده، القصاص وين؟ كله يده بطنه ويداه وظهره مليئة بالضربات السكين وكسر يده، ها؟ أنت متخصص فقط لو قالوا لك أخرج لنا القصاص اللي في العظام واللي اقتص منه، ها؟ كسر اليد بس ما يقتص، تفصل لي وش بتقول لهم؟ البطن وظهر الجراح. طيب تقول كسر اليد، عندك هالاثنين متخاصمين، وش تقول؟ هو اللي تقولهم تصالحوا ومشوا، وش تقول خليفة؟ الجراح هذه كلها ما في، يعني إذا كان هو فقط مدري نتكلم عن العظام وكسر يده، الشيخ بدر يقول فيه قصاص، أنت وش تقول؟ طيب وش تقول لما حين قدامك الاثنين، وش تسألهم؟ يعني تسأل تقول حصل قطع ولا ما حصل قطع؟ تقول وين الضربة فيه؟ فلو قال الضربة من الكف هنا ومكسور الكف ويدي مثل ما ترونها قال متدلية، العظم انتهى، تقول في قصاص ولا لا؟ ها؟ هذا يقول لي يدي مقطوعة ماتها، ما فيه إلا الجلد ماسكها، بس ما فيه إلا الجلد ماسكها، ما في قصاص. طيب عمر، لو هو أخذ حجر وكسر يده وقال مصعب اقتصوا لي من خباب كسر الذراع، ايش تقول؟ لا ما في قصاص الا في العمد، بس يعني يده مكسوره مجبسه من هنا وقال اقتصوا لي، ايش تقول له؟ ها ننتظر؟ لا. نعم جاه، ايش تقول؟ احنا نتكلم عن القصاص ما نتكلم عن الديات. لو هذا اثنين تهاوشوا وهذا خباب شال حجر وكسر يد مصعب وجاء مصعب يشتكي قال يدي انكسرت بحجر ومع وين انكسرتك مع نصف الذراع اقتصوا لمن اكسروا يده وش تقول له؟ في قصاص ولا ما فيه؟ نقول ما في قصاص. تمام؟ لماذا ما في قصاص؟ ها؟ إيه لأن الكسر اللي في وسط الذراع ما لحد. طيب لو قال لك شخص إذا ما هي الأشياء التي توجبون فيها القصاص في العظام؟ إيش تقول؟ إذا كم مفصل أو سن؟ تمام. مصعب لو انكسر بعد المدرسة تضاربا فانكسر نصف السن واشتكى في المحكمة قال أنا أريد القصاص تكسروا النصف سنه وش نقول؟ ما في قصاص. وش تقول؟ أيوة أمين وش تقول؟ ما في قصاص. أنت مالك ما جيت ولا نسألك وش تقول يا حمزة؟ في قصاص ها؟ غير كسر السن يعني كسر السن فيه القصاص. طيب إذا انكسر نصف السن شو نسوي؟ نشوف نصف السن. كيف نشوف نصف السن؟ لو جاك الطبيب قال أنا بأكسر السن حسب ما حكمت به يا قاضي كيف أكسره؟ هذا طوله سنه نص سنتي وهذا ربع سنتي بالنسبة. هذا كسر نص سنة وكسر نصف سن هذاك الرجل. طيب تحت أي ضابط هذا؟ شام ها؟ اللي هو كسر الذراع تحت أي شرط؟ الأمن من الحيف. صحيح. طبعا بسألك سؤال هذا ما هو يعني سؤال مو في مكانه لكن نسألك سامي نقول هل القصاص في الكسر إذا كان من المفصل أم نشترط القطع لليد من المفصل؟ فهمت السؤال؟ أيوه يقول يعني ننظر إلى المفصل إذا انفصل عما قبله المفصول المقطوع في قصاص بمثله. مثل هنا انكسرت من هنا انفصلت من المرفق نقتص من هنا. لو انكسرت من هنا من الذراع ما نقتص. تمام؟ لا على قول مصنف لا. طيب شمراني لو شخص ضرب آخر بحجر مع رأسه وأصبح الدم يسيل وقال أريد القصاص وش تقول؟ ها؟ نعم؟ ما له إيش؟ ها؟ ما إيش؟ ما نقتص ليه؟ طيب إذا طاب نقتص؟ نعم. شو تقول حميد؟ ها؟ ها؟ طاب ما في إلا العافية. ها؟ ها؟ ها؟ نظرة لها شم العظم ولا ما لها شم؟ لا شوف عندنا قصاص وعندنا ديات. لا تخربطون لا بين الديات ولا بين القصاص. عندنا القصاص إذا العظم ينتهي إلى مفصل أو حد ينتهي له في قصاص. ما عداه ما في قصاص. ضربة في الرأس لا حد ينتهي له لا مفصل. هذا حنا نتكلم عن الحين عن العظام. كسر عظمة رأسه فيه قصاص؟ فيه قصاص؟ تمام. وين يقول المصنف؟ وش هو في الموضحة؟ يعني نقتص منه أول شيء نشوف وين الجرح واصل. إذا كسر العظم تمام، في قصاص، ها إيه، وإذا وصل العظم بس إذا أوضح فيه قصاص، إذا كسره ما فيه. أيوة إذا كسره ما فيه، درس بكرة بس عشان تنتبهون له. إذا كسر العظم ما فيه، وصل العظم فيه قصاص. هنا محمد فريح لامرات بسألك أول سؤال، عشان الخال يصلح يصير ولي ما يصلح؟ لو شخص عقد له على بنت أخته ثم قيل له أن الخال لا يصح أن يكون وليا، ففرق القاضي بينهما، فأتت المرأة قالت أنا أريد حقي لسنة وهو يطعوني، وش تقول لها؟ لها المهر، تقول أنا سلمت المهر بابا زيادة، يقول ما لها المهر بس تمام. حبيب، لماذا ساق المصنف هذا الحديث، حديث عائشة في كتاب النكاح بأن النكاح بلا ولي باطل؟ تمام، وش نسوي؟ طيب إذا عرفنا باطل وش نسوي؟ نفرق بينهم. طيب والأولاد؟ عبد الرحمن صحيح ينسبون إلى الأب. تمام، لو شخص أتى بأربعة أبناء مثلا وتزوجت بلا ولي، مثل امرأة قالت زوجتك نفسي، طيب لو قالت أنا أريده وهو يريدني شو نسوي؟ يعني شو نسوي الحين لو سألك قال أنا تزوجت وين طالع من الحرم؟ سألك إيه، جدد العقد صحيح. طيب عبد العزيز، ما أنك ما رجعت لكن بسألك، لو شخص عقد على امرأة وأصبح يأتيها مسيارا يصح؟ طيب وحديث أعلن النكاح؟ لا، عشان كذا قلت لك ما رجعت، أنا عارف أنك ما رجعت. شو تقول يا حمزة؟ طيب هل حديث أعلن النكاح؟ ها؟ إيه؟ الشر أن ابتمي. يعني لو شخص قل لو قال أنا عقدت، هل حرام أطأها ولا هو حرام؟ وش تقول له؟ تقول ما هو حرام، ثم ما دام تمت أركان النكاح وشروطه صحيح. تاثم بعدم الإعلان عندما نقول بالوجوب، وجوب الإعلان.